زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا عن الجنة من الداخل وأنه لا مثيل لها، فإنها النعيم المطلق الذي لا تنغيص فيه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأصحابها خالدون فيها. وأسماء الجنة تدل على النعيم واللذة والبهجة والسرور، وقد تقدم ذكر شرح بعض أسماء الجنة كجنة الخلد وجنة المأوى وجنات النعيم وجنات عدن، وكذلك من أسمائها الفردوس ودار السلام، فهي سالمة من كل المنغصات، وتحيتهم فيها سلام. وكذلك من أسمائها دار المقامة والحسنى ودار الآخرة ودار المتقين. وكذلك وردت أوصاف للجنة مثل دار الخلد والحيوان أي الحياة الباقية الدائمة، والمقام الأمين ومقعد الصدق. وكذلك فإن بناء الجنة من لبن من ذهب ولبن من فضة، وما بين اللبن الملاط هو من المسك الأذفر. وأيضا فإن الحصباء والتربة في الجنة من اللؤلؤ والياقوت والزعفران والمسك. وقد تحدثنا عن مساكن الجنة ومنها الغرف والقصور والخيام، وأن غرف الجنة مبنية بعضها فوق بعض، وأما خيام الجنة فكل واحدة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. ووردت روايات أخرى في هذا، وتحدثنا عن قصور الجنة ومنازل الجنة، وأن المؤمنين يعرفون منازلهم في الجنة بمجرد دخولها ولا يحتاجون إلى دلالة عليها، فإنهم لا يحتاجون الاستدلال عليها، فهم يعرفونها مباشرة بما ألهمهم الله عز وجل من ذلك. وأيضا فإن هناك سبل للحصول على قصور ومنازل في الجنة، مثل بناء المساجد وقراءة قل هو الله 11 مرات وصلاة 12 ركعة غير الفريضة. وتحدثنا عن أثاث الجنة وما فيها من الفرش، وأن البطائن من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، وأنهم يتكئون فيها على سرر، وفيها نمارق وهي الوسائل، وفيها زرابي وهي البسط الحسان. ثم تحدثنا عن آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها ويشربون، وعن أجناسها وصفاتها، وأنها من ذهب وفضة خالصة، ومن أنواعها الصحاف وهي القصعة الواسعة، وأن آنية الشرب فيها الأكواب وهي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرى. وأما الأباريق فهي من الأواني أيضا في الجنة، لها خراطيم ولها بياض الفضة وصفاء الزجاج. وأما الكأس فإنه ممتلئ دائما، وهو من آنيتهم، وهو مملوء بالخمر، لكنه خمر الجنة، لذة لا غول ولا تنغيص. ما هو النور في الجنة؟ الجنة شيء آخر وعالم يختلف عن هذه الدار. ففي الجنة نور، لكنه لا يحرق ولا يؤذي ولا يضر الأجساد، بل يزيدها جمالا وإضاءة ووضاءة ونورا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح بعض الآثار الموقوفة والمرفوعة التي تدل على هذا، وهي ضعيفة ولكن مجموعها يدل على أن لها أصلا. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما نور الجنة، قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس كيف يكون الجو؟ غاية في اللطف، لا هو ظلام ولا هو نور يتوهج أو شمس تؤذي العين، نور في نور ولكن لطيف. فأراد أن يقرب له ذلك، وليس المقصود أنه مثله، فإنه لا يوجد في الدنيا شيء نستطيع أن نشبه به ما في الجنة، لكن أراد أن يقرب له الصورة. قال لما سأله كيف النور في الجنة، قال هل رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ وهذا ألطف شيء في الحقيقة في 24 ساعة. قال أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس كذلك نورها، ألا ليس فيها شمس ولا زمهرير، صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني. وهناك آثار أخرى تدل بمجموعها على أن نور الجنة هكذا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. إذا ما كان في ليل ولا نهار لكن في بكرة وعشية كما جاء بالنص، في وقت للبكور ووقت للعشية، فكيف يعرفان ولا شمس ولا قمر؟ قال بنور من قبل العرش. وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. طبعا أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم في الحقيقة فيه انقطع عن اللذة وغياب عن النعيم، وحيث أنهم في نعيم دائم فإنهم لا ينامون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قال أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنواع. تفسير من كثير في جنة سطعت أنوارها وجرت أنهارها خلل الأشجار والقطر، في جنة بسقت حيطانها ودنت أغصانها ذللا بالظل والثغر، في جنة نفحت بالمسك بين يدي ريحانها ونسيم الروح في الشجر، في جنة آمنت واطمأنت وسخت فيها النفوس من الآفات والغير، طوبى لساكنها إذ صار مغتبطا بالخلد في نعم تبقى بلا كدر، طوبى لساكنها، طوبى لقاطنها، طوبى لباطئها، طوباه بالظفر. ما هي الأوقات في الجنة وما هي الأزمان؟ قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال ابن جرير رحمه الله لهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا. قال في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا. إذن يريد أن يقول إن المقصود المقدار، مقدار البكور ومقدار العشي، وإنما يعني أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشائه، وكذلك ما بين العشاء والغداء، وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. وقال زهير بن محمد رحمه الله ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. وقال قتادة رحمه الله فيها ساعتان بكرة وعشي، فإن ذلك لهم ليس ثم ليل، إنما هو ضوء ونور. تفسير الطبري. ومثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية، رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تفسير بكرة وعشية قال أي قدرهما، يعني قدر البكور وقدر العشي. الأصل أن هنالك بكرة وعشية. كيف تعرف؟ الله أعلم. تعرف بعلامات تكون في الجنة. وقال بعضهم المقصود المقدار. وما لون الجنة؟ هل في لون غالب داخل الجنة؟ قال الله تعالى مدهامتان. قال ابن منظور وحديقة دهماء مدهامة خضراء تضرب إلى السواد من نعمتها وريها. وفي التنزيل العزيز مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري، يقول خضراوان إلى السواد من الري. وقال الزجاج يعني أنهما خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد. وكل نبت أخضر فتمام خصبه وريه أن يضرب إلى السواد. والدهمة عند العرب السواد، مدهامتان. وإنما قيل للجنة مدهامة لشدة خضرتها، يقال اسودت الخضرة أي اشتدت، لسان العرب. فإذا اللون داخل الجنة مدهامتان أخضر شديد الخضرة، أخضر شديد الخضرة. وقال ابن عباس قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وعنه أيضا وعن غيره من الصحابة والتابعين أنهم قالوا خضراوان. وقال قتادة خضراوان من الري ناعمتان. فما هي الرائحة داخل الجنة؟ عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وفي رواية لأحمد والنسائي وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما، وصححه الألباني. وجاء أيضا عند الطبراني في الكبير عن أبي هريرة مرفوعا قال وإن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام، وصححه الألباني أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام ونساء كاسيات عاريات، من أهل النار، يذكر أهل النار، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله وهذا اختلاف شديد، يعني هناك رواية 40 عاما وأخرى 70 عاما وأخرى 100 عام وأخرى كذا وكذا، فكيف نجمع بينها؟ قال والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن 40 أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف، والـ70 فوق ذلك، والـ500 ثم 1000 أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال. إذن أقل مسافة توجد منها ريح الجنة 40 عاما، وتوجد من أكثر من ذلك. أو يقال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يجدون ريح الجنة من مسيرة 100 عام، وبعضهم يجدون مسيرة 70، وبعضهم يجدون مسيرة 40. فكلما قوي إيمانه مثلا وازدادت مرتبته وارتفعت درجته فهو يجد ريح الجنة من بعيد. قال المباركفوري رحمه الله الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم، وعليه فهذه الألفاظ لا تعارض فيها. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية والريح يوجد من مسيرة 40 وانتشأ 100 فمرويان، وكذا روي 70 أيضا صح هذا كله وأتى به أثران، ما في رجالهما لنا من مطعن، والجمع بين الكل ذو إمكان، ولقد أتى تقديره 100 بـ5 ضربها من غير ما نقصان. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان، إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان، أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأذهان. إن حصل تناقض فهو في الأفهام والأذهان، أما النصوص نفسها لا يوجد فيها تناقض، لأنها تنزيل من حكيم عليم سبحانه وتعالى، وقد أحكم ما أنزله وأحكم وحيه، فلا يوجد فيه تعارض، لأن من لوازم الإحكام أن يكون سالما من التعارض. ثم نحن قد ندرك الجمع وقد لا يدرك وجه الجمع بين النصوص أو سبيل التوفيق بينها، فإذا لم نعلم نرد الأمر إلى الله. هل هناك رائحة خاصة معلومة معينة في الجنة؟ علمنا أن الريح توجد من بعيد، لكن ريح ماذا؟ جاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد ريحان أهل الجنة الحناء. رواه عبد الغني المقدسي رحمه الله في السنن من طريق الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد، وصححه الألباني في سلسلته، ورواه ابن قتيبة أيضا في غريب الحديث بلفظ: سيد ريحان أهل الجنة الفاغية. وعن أبي العالية قال: أكثر رياحين الجنة الحناء، ابن أبي شيبة. والفاغية نور الحناء وزهرتها، وهي من أطيب الرياحين. فنحن نعرف أن الحناء نبات، النبت هذا له زهرة، له أزهار، رائحة الأزهار هذه هي الفاغية. هل هناك أناس يحرمون من ريح الجنة؟ نعم. عن معقل بن يسار قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، يصبغون بالسواد، قال: كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى عرف الجنة؟ يعني ريح الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه. هناك إذن أحاديث وردت ونصوص في حرمان ناس من رائحة الجنة لذنوب اقترفوها وأمور أصروا عليها، لكن أهل الإيمان عند الموت تكون لهم رائحة زكية لأنهم أهل الجنة. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال الطبري رحمه الله: وأما الريحان فإنه عندي الريحان الذي يتلقى به عند الموت، كما قال أبو العالية والحسن، ومن قال في ذلك نحو قولهما، لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه. قالوا: فأرواح المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه. هل يشم ريح الجنة في الدنيا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة، يعني لا يمكن بكلام أن يصفه، لا تدركه العبارة، وريح تدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله، وهذا الذي وجده أنس بن النضر رضي الله عنه يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول. النونية في شرحها. وقد جاء في الصحيحين في قصة أنس بن النضر يوم أحد وقوله: واها لريح الجنة أجده دون أحد، قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فريح الجنة وجدها أنس رضي الله عنه حقيقة أقرب من جبل أحد. لماذا لم يجدها البقية؟ لأن الله بلغه وأوصل إليه هذه الرائحة، ريح الجنة. فيمكن أن يحصل لبعض أولياء الله في الدنيا أن يجدوا ريح الجنة، وخصوصا قبل الموت. هل يوجد في الجنة دواب؟ كيف يتنقل أهل الجنة من مكان إلى مكان؟ هنالك دواب في الجنة، وطيور وخيول وجمال، ولكنها ليست كدواب الدنيا، والتشابه إنما هو في الاسم فقط، وقد دلت الأدلة على ذلك. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله إذا أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. رواه الترمذي. فقال الألباني: حسن لغيره. قال القاضي رحمه الله: تقدير الكلام، إن أدخلك الله الجنة فلا تشأ أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه، والمعنى أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنة كيف شاءت. حتى لو اشتهيت أن تركب فرسا على هذه الصفة، فرس يقود حمراء، لوجدته وتمكنت منه. ويحتمل أن يكون المراد: إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من ياقوتة حمراء يطير بك حيث شئت، ولا ترضى به فتطلب فرسا من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة وصفة. والمعنى: فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس المعهود. ويدل على هذا ما جاء في الرواية الأخرى، وهو: إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه. ولعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الفرق بين مراكب الجنة ومراكب الدنيا وما بينهما من التفاوت على سبيل التصوير والتمثيل، مثل فرس الجنة في جوهره بما هو عندنا أثبت الجواهر وأدومها وجودا وأنصعها لونا وأصفاها جوهرا وفي شدة حركته وسرعة انتقاله بالطير، وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقول: جناحان تحفة الأحوذي. لكن الأصل أننا نحمل ألفاظ النصوص على ظاهرها، وأنه إذا أخبرنا أن فيها أفراس وخيل ففيها كذلك. وعن أبي أيوب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، أفي الجنة خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحللت عليه ثم طار بك حيث شئت. رواه الترمذي. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. قيل يحتمل أن المراد له أجر 700 ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له في الجنة بها 700، كل واحدة منهن مخطومة لها خطام يركبهن حيث شاء للتنزه، كما جاء في خيل الجنة ونجوبها. وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم، النووي على شرح مسلم. إذن نوق حقيقية. وكذلك فإن من دواب الجنة ثابت وجودها فيها بالنصوص الصحيحة الغنم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاة من دواب الجنة. رواه ابن ماجه، قال الألباني صحيح. وعن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، ثم قال: فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، من المقصود؟ حميد، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها. والرعام ما يسيل من أنوفها، وقد يجتمع عليه الدود فيؤذي، فتنظيفها قد ورد الإرشاد إليه. قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة. رواه مالك وصححه الألباني. وعن وهب بن كيسان قال: مر أبي على أبي هريرة فقال: أين تريد؟ قال: غنيمة لي. قال: نعم، امسح رعامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها، فإنها من دواب الجنة، وأنس بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها أرض قليلة المطر، يعني المدينة. رواه أحمد. وفي تحقيق دار الرسالة: رجال ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان وهو قوي، لكن وهو ابن كيسان لم يصرح بسماع من أبي هريرة، وقد قيل إنه رآه. طيب، الطيور، هذه طيور عظيمة عجيبة ناعمة لذيذة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال عليه الصلاة والسلام: أكلتها أحسن منها. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. قال في التحفة: فيها طير أعناقها كأعناق الجزر، أي في ذلك النهر أو في أطرافه، في نهر الكوثر أو في أطرافه. والجزر جمع جزور، وهو البعير. إذن هذا عنق الطائر بهذا العظم. وقول إن هذه، أي الطير، لناعمة، أي سمان مترفة، هذا معنى ناعمة كما في النهاية. إن هذه الطيور يشتهي المؤمن لحمها فتأتيه جاهزة مشوية، قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. ننتقل الآن إلى أشجارها وثمارها وفواكهها، هنالك حدائق وبساتين وجنات. قال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. والحدائق جمع حديقة، وهي الجنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة بحائط أو جدار أو حظائر، كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير الآية. وقال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، جنات قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات، لأن ثمار الدنيا ما تأتي في جميع الأوقات. إن هنالك ظلال ممدودة في الجنة، قال تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، أي عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. الظل هذا ظل وارف، ظل دائم، ظل عميق كثير. قال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أي في ظلال الأشجار. وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون. وقال تعالى وظل ممدود، فلما قال ممدود علمنا أنه لا ينحسر كظل الدنيا، لأن ظل الدنيا ينحسر ويتقلص، أما ظل الجنة ممدود لا ينحسر ولا يتقلص. كيف يكون ظل وليس هناك شمس؟ الله على كل شيء قدير. قال أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا ظل الأشجار ممدود، حتى أن الراكب يسير في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يقطع. ما أطوله؟ ما أعظمه؟ طيب الجنة هذه بما أن فيها أشجار، هل يكون فيها عيدان مثلا؟ لأننا إذا نظرنا إلى أسفل الشجرة من أشجار الدنيا سنجد تحتها مثلا عيدان، أوراق ساقطة. يقول بعض الناس قشرة. طيب ماذا يوجد في الجنة؟ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه أخذ سلمان رضي الله عنه عويدا، تصغير عود، عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، فقال يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجد. قلت يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر؟ يعني ما دام في نخل وشجر يعني هذا موجود فيها فيتوقع أن يكون فيها. قال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه التمر، رواه البيهقي وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. طبعا سلمان رضي الله عنه لا يقوله من رأيه. ما في عيدان أشياء ساقطة مرمية تالفة، لأن أصول الشجر من اللؤلؤ والذهب، فمن أين ستأتي العيدان؟ ما هي سيقان الأشجار؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني. شجرة طوبى، قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اختلف السلف في تفسيره على أقوال، يعني تفسير طوبى لهم، فقال بعضهم خير لهم، نعم ما لهم، غبطة لهم، فرح وقرة عين. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. وقيل معناه الجنة لهم، يعني طوبى اسم للجنة، وقيل معناه شجرة في الجنة اسمها طوبى، وهو الذي جاءت به السنة ومال إليه الطبري رحمه الله. قال ابن عطية وقيل اسم شجرة في الجنة، وبهذا تواترت الأحاديث، وحكى الطبري أخبارا مقتضاها أن هذه الشجرة ليس دار في الجنة إلا وفيها من أغصانها، وأنها تثمر بثياب أهل الجنة، وأنه يخرج منها الخيل بسروجها ونجمها ونحو هذا مما لم يثبت سنده. المحرر الوجيز. فما الذي ثبت من هذا؟ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، رواه أحمد وحسنه الألباني. اللهم اجعلنا في ظلها يا رب العالمين. وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، رواه البخاري. وجاء في رواية لمسلم أيضا مرفوعا إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها، مئة عام ما يقطعها. ما هي سدرة المنتهى؟ قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ فقال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية: تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. حديث صحيح. ومعنى نبقها أي ثمارها، ومعنى مثل الجرار ومثل قلال هجر، قال الجزري: القلة الحب العظيم، والجمع قلال، وهي معروفة بالحجاز. ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى: نبقها مثل قلال هجر. وهجر قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تعمل بها القلال، يعني تصنع، تأخذ الواحدة منها مزابة من الماء، يعني أنها كبيرة في الحجم. سميت قلة لأنها تقل أي ترفع وتحمل. انتهى كلام الجزري. وأفاد ياقوت، يعني الحموي رحمه الله، أن هجر أيضا بلد باليمن. وقال الشيخ محمد طاهر في مجمع البحار: القلة جرة عظيمة تسع 500 رطل. انتهى. وقوله: والجنابذ، جمع جنبذة، وهي القبة. إذن هذه الجنة فيها هذه الأشجار التي ثمر الواحد منها مثل قلال هجر، وقد جاء أن ورقها كآذان الفيلة، وقال إنه اعترتها ألوان لا يدري ما هي، يعني لا يستطيع أن يصف الألوان. نحن نعرف ألوان في الدنيا: أصفر وأحمر وأزرق وأخضر. قال: ألوان لا أدري ما هي. سبحان الله العظيم، سبحان الذي خلق، خلقها بيده. وقد جاء أيضا في أشجار الجنة وثمار الجنة قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والسدر المخضود ثمر السدر الموقر حملا، ثمر قد ذهب شوكه. قال بعضهم: مخضود قد خضد من الشوك، يعني شوكه قطع فلا شوك فيه. وقال آخرون: الموقر حملا. قال سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. وطلح منضود قال الطبري: وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون إنه الموز. وقول منضود يعني أنه قد نضد بعضه على بعض، وجمع بعضه على بعض باتساق ونظام. تفسير الطبري. وعن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أخبر أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. يعني هكذا فهم الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. قال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا وإسناده حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي عبيدة قال: نخل الجنة نضيد من أصولها إلى فرعها. قال ابن الأثير: نضيد أي ليس لها سوق بارزة، يعني الساق لا يظهر. لماذا؟ لأن الثمار متراكبة بانتظام من أعلاها إلى أسفلها تحجب ساق الشجرة. قال ابن الأثير: نضيد أي ليس لها سوق بارزة، ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. أما الأنواع منوعة ومن كل الثمرات والفواكه، قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات. ففيها فواكه كثيرة مما يشتهون ومما يتخيرون، لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. قال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل نوع من أنواع الفاكهة ضربان. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ينتقون كما يشتهون. قال الطبري رحمه الله: يطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسهم وتشتهيها نفوسهم. وقال جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة كثيرة لا ينقطع عنهم شيء منها أرادوا في أي وقت من الأوقات، كما قال الطبري لا تنقطع كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا، ولا يمنعهم منها ولا يحول بينهم وبينها شوك على أشجارها أو بعدها عنهم، كما تمتنع فواكه الدنيا من كثير ممن أرادها ببعدها على الشجرة منهم أو بما على شجرها من الشوك. ولكن يعني فواكه الجنة إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى يتناولها. قال قتادة: لا يمنعه شوك ولا بعد. وقد قال الله تعالى: قطوفها دانية قريبة تنزل إليه ليقطف منها ما يشاء. وفي علاقة بين الشهوة النفسية في نفسه وبين نعيم الجنة، ففي تفاعل كامل، حيث أن ما يشتهيه يحصل من غير أن يعبر أو يطلب أو يقول: هاتوا لي كذا. وقد قال تعالى عن ثمار الجنة: وأتوا به متشابها. وقال عز وجل في الآية: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال الطبري: أي كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته من ثمرة من ثمارها رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. فقيل: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا، يعني أنهم في الجنة إذا رأوا الثمار تذكروا رزق الله لهم في الدنيا، لكن مع اختلاف ما بينهما. وقيل: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا، يعني يظنون النوع الجديد مثل الذي قبله في الجنة، يظنون أنهم ذاقوه قبل قليل أو من قبل ذاقوه، ولكنه يختلف. ولذلك قال المفسرون عن سبب ظنهم: قالوا: لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضا. ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله، غير أنه يدفع صحة القول الثاني ظاهر الآية، وذلك أنه قال كلما، فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخول الجنة واستقرارهم فيها، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فالراجح هو القول الأول، والله أعلم. قوله: وأتوا به متشابها، أي وأتوا بالذي رزقوا من ثمارها متشابها. فما المقصود بالتشابه؟ لا شك أنه كله طيب. هل ثمار الجنة متشابهة في اللون دون الطعم، أم في اللون والطعم؟ أم المقصود التشابه بين ثمار الجنة وثمار الدنيا كما قال بعضهم؟ قال الطبري: وأولى هذه التأويلات في تأويل الآية تأويل من قال: وأتوا به متشابها في اللون والمنظر، والطعم مختلف. إذن اللون والمنظر متشابه والطعم مختلف. قال يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون مختلفا في الطعم والذوق. وحكى ابن جرير رحمه الله أقوالا في ذلك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وأن المعنى التشابه في اللون والمرأة بين ثمر الدنيا والجنة وليس يشتبه في الطعم. الطعم مختلف واللون في تشابه. قال وكان أبو موسى يقول في ذلك الأشعري رضي الله عنه إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير. صححه أحمد شاكر رحمه الله وقال وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما. لعل مما يؤيد كلام أبي موسى رضي الله عنه حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجوة من الجنة، والعجوة نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد كما في النهاية. وقول من الجنة اختلفوا ما معناه، فقال المناوي يعني هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لا في اللذة والطعم. وقال بعضهم العجوة من الجنة يعني أصلها من الجنة، أنها فعلا نزلت من الجنة. وعلى حديث أبي موسى أن هنالك ثمار أو أشياء نزلت من الجنة مع آدم عليه السلام، فالمسألة إذن متوافقة. لكن إذا أخرج الشيء من الجنة يتغير، وهذا الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة، لكن لما أخرجا من الجنة طمس الله نورهما فإذا تغير عن يواقيت الجنة، فيقوت الجنة ليس مثل هذا وإن كان هذا منه. فإذا يمكن أن يخرج الشيء من الجنة أو ينزل من الجنة ويتغير طبعه في الأرض. من أشهر أشجار الجنة النخل والعنب والرمان. قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال يونس بن حبيب وغيره كررهما وهما من أفضل الفاكهة تشريفا لهما وإشارة بهما. وعن أبي عبيدة قال نخل الجنة نضيد من أصولها إلى فروعها وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وأنهارها تجري في غير أخدود، والعنقود 12 ذراعا. فقلت لأبي عبيدة من حدثك؟ فغضب وقال مسروق. الزهد لابن المبارك وكذلك في الزهد لهناد. قال ابن الأثير نضيد أي ليس لها سوق بارزة ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. والقلال جمع قلة وهي الجرة العظيمة كما في النهاية لابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم. رواه المبارك في الزهد وغيره وصححه الألباني في صحيح الترغيب. والسعف أغصان النخيل، والكرب أصل السعف وما يبقى من أصوله في النخلة إذا قطع، فتراه موجود إذا قطعت السعفة تجد أصلها لا يزال في الساق هذا الكرب. والدلاء جمع دلو معروف. فإذا نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال الطلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزب، ليس فيها عجم، وهو النوى. هذا النوى لا يوجد. أما عنب الجنة، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، تراجعت إلى الوراء. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رواه البخاري. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك، ذاك الترب للبستان، وكذلك الماء الذي يسقى به، يا طيب ذاك الورد للظمآن. فأي نعيم بعد هذا النعيم، وأي تجارة رابحة بعد هذه التجارة؟ فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، حتى متى ذا التلوم؟ وحتام لا تصحو وقد قرب المدى، ودانت كؤوس السير والناس نوم، أهذا هو الربح الذي قد كسبته؟ لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. كيف يكثر المسلم من شجره في الجنة؟ وهل يملك أن يزرع الآن وهو في الدنيا أرضه التي في الجنة؟ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أرض صالحة للغرس، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحديثه صحيح. وفي حديث أبي هريرة: يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وقال الباني حسن لغيره. قال الطيبي: في هذا الحديث إشكال، لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية من الأشجار والقصور، ويدل قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، على أنها غير خالية عنها، لأن إذا سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفافها أو بالتفاف المظلة بالتفاف أغصانها. قال القاري: وأجيب أيضا بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور، لأن معنى كونها قيعان أن أكثرها مغروس، وما عداه منها أمكن واسعة بلا غرس، فليغرس بتلك الكلمات، ويتميز غرسها الأصل الذي بلا سبب، وغرسها المسبب عن تلك الكلمات. تحفة الأحوذي. إذن ليس معنى الحديث أنها قيعان يعني أنه لا شجر فيها، لكن فيها أماكن معدة للزرع، تزرعها الآن إذا دخلت يكثر شجرك عما كان قبل التسبيح والذكر، يكون أكثر، فتريد مزيدا من الأشجار، عليك بمزيد من الذكر، وسبحان الله وبحمده تغرس له بها نخلة في الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراس الجنة. فإذا أردت أن تغرس فهذا هو الغرس الآن، وكذلك الشجرة التي تغرسها بنفسك اليوم قد تكون أفضل من الشجرة المغروسة أصلا. وكلما كان الذكر أشد في الإخلاص وأدق في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الأشجار أزكى وأطيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز عظيم. فقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. قال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. روى أحمد والطبراني في الكبير والمحبان والبيهقي في الشعب وذكر الباني سعيد الترغيب والترهيب أنه صحيح لغيره. وسبحان الله وبحمده حديثها جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح وصححه الألباني، أي غرست له بكل مرة نخلة فيها، وخص النخلة يعني بالذكر لكثرة منافعه وطيب ثمره. أوما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان؟ أرأيت لو عطلت أرضك من غراس، ما الذي تجني من البستان؟ وكذاك لو عطلتها من بذرها، ترجو المغلى يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا، فراجع مقتضى القرآن. ما قال لك توقف عن العمل أو لا تعمل أو عطل نفسك عن الذكر، بل قال اذكر ربك، فاذكروني ولذكر الله أكبر. والصلاة أعظم الذكر، فيها القرآن أعظم الذكر. وهناك من أهل الجنة من لا يكتفي بما فيها بل يريد أن يزرع، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما حديثا جميلا حديثا عجيبا. وعنده رجل من أهل البادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه والبدوي عنده حاضر أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فبالرغم مما عنده في الجنة من الأشجار والثمار، لكنه يشتهي أن يزرع. قال: فأسرع وبذر، أي ألقى البذر فنبت في الحال، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. يعني سرعة النبات والحصاد والتكوير والتكوين كأمثال الجبال، هذا في أقل من طرف العين، هذا سبقت الرؤية، هذا النبات والاستواء والاستحصاد والتكوير سبق نظره. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. إذن الأعرابي قال: هذا الرجل، هذا الذي حدثتنا عنه من أهل الجنة، هذا ما هو من البادية، هذا الناس يزرعون، أنصاري. ولعل هذا أيضا رجل من البادية قد فاته ما حال قريش بمكة، ومكة أصلا ليست بذات زرع. قال ابن حجر في هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها. قاله المهلب: وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم، قاله ابن بطال. وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا، وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره، وفيه الإخبار عن الأمر المحقق الآتي باللفظ الماضي. وقال أيضا: واستشكل قوله لا يشبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع، لأن بينهما واسطة، يعني مرحلة وسط، وهي الكفاية. وأكل أهل الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع، واختلف في الشبع فيها، يعني هل يشبع أهل الجنة، هل يصلون مرحلة الشبع أم لا؟ والصواب أنه لا شبع فيها، إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. والمراد بقوله لا يشبعك شيء جنس الآدم وما طبع عليه، فهو في طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى. إذن أهل الجنة لا يشبعون لأن الشبع لا يأكل بعده صاحبه، خلاص شبع، ولكنهم لا يجوعون. فإذا دائما إذا أكل يكون هنالك مجال للأكل زيادة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن بطن أحدهم إذا امتلأ كان له عرق كالمسك فيضمر بطنه ويعيد ملأه من جديد مرة، فهو في لذة الأكل دائما. فهذا نعيم الجنة لا تنغيص فيه، وأكل الدنيا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فلا بد أن يوجد فيه تنغيص، إما أن ينقطع، وإما أن يضره أكله، وإما أن يشبع فيضره الشبع، وإما أن يجوع ولا يجده أصلا ويتحسر عليه. ففي الجنة كل هذا متوفر، الطعام والثمار والأنواع. إنك تجد العجب، إنها إذا قطفت خرج مكان أخرى، كذلك فهي دانية وقريبة، كذلك إذا تشابه اللون فالطعم مختلف، وكذلك فإنه لا يشبع منها. وهذا لعمر الله من النعيم المقيم واللذة العظيمة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، أن تدخلنا جنات النعيم، وأن تجعلنا فيها من عبادك الفائزين، وأن تدخلنا برحمتك في القوم الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.